انا قلت لكم كلمه جليله تعلمتها من نحو عريق وهو يشرح ديوان امرئ القيس اللي هو الاعلم الشنتمري لما قال في قصيده طبعا سيده شعر امرئ القيس قف نبكي بلا حتى لو لم يقولها الناس وانت قرات الديوان كله وكان لك بصيره ستخرج بان سيده هذا الديوان هي قف نبكي تليها في المرتبه على طول الاعم صباحا ايها الطلل البالي. ياتي الاعلم الشنتمري في ايها الطلل البالي ويقول ان الشاعر يذكر الشيء وهو يريد غيره. ان ايه؟ ده عجبت جدا، عجبت جدا. يعني ما تاخدش دلاله الشعر الدلاله المباشره. يعني الشعر ما هو ليست الفاظه، ليست المعاني المباشره لالفاظه هي الشعر. لان الشاعر يذكر يقول الشيء وهو يريد غيره. قال الطلل وهو يريد نفسه. شفت ازاي؟ طب يذكر الشيء او يقول الشيء وهو يريد غيره زي بعضه، انما الطلل وهو يريد نفسه. حاجه غريبه. الطلل وهو يريد نفسه. وكان امرؤ القيس يقول: الاعم صباحا ايها كانه يحدث عن نفسه. ثم يقول: هل يعي من كان في العصر الخالي؟ وارجع عن الكلام. طبعا أنا لما قرأت هذا حاولت أن أعرف كيف أدرك الأعلم هذا المعنى. ما هو أنت لما عالم يعطيك لؤلؤة ما تحطهاش في جيبك وتنتهي، إنما لازم تراجع حتى تدرك من أين وكيف استخرج هذه اللؤلؤة. إذا فعلت ذلك تبقى حقيق به وجدير به. فلما وجدت امرئ القيس في هذه القصيده يقول إيه: الا زعمت بسبسه اليوم انني كبرت وان لا يحسن السر امثالي. واضح ان ده لا يقولها الا من صار طللا. واضح ان هذه الايه الا من صار طللا. وبعدين يختمها بابيات الجليله: ولو انما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال ولكنما اسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل امثالي. يا سلام يا سلام. ها وقد ايه؟ هو ده مجتمع بهذا الشكل، هو المجتمع اللي يعيش. مجتمع كل من فيه يقول: وقد يدرك المجد المؤثل امثالي. هو المجتمع الذي يعيش.